الفعل المضاعف نظف ينظف أنا أنظف نحن ننظف أنت تنظف أنت تنظفين أنتما تنظفان أنتم تنظفون أنتن تنظفن هو ينظف هي تنظف هما ينظفان هما تنظفان هم ينظفون هن ينظفن